السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة المائدة، وهذه هي المحاضرة الثالثة حيث نبدأ فيها بتفسير قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. إن الله جل وعلا يأمر عباده بأن يتذكروا نعمه عليهم الدينية والدنيوية، أن يتذكروها بقلوبهم، وأن يتذكروها بألسنتهم، وأن يتذكروها بأفعالهم التي يقتضيها شكر هذه النعم والإقرار بها. إن في استدامة ذكرها ما يدعو لمزيد من الشكر والمحبة لله عز وجل وامتلاء القلوب بتوقيره وتعظيمه. إن في ذلك من زوال العجب من النفس البشرية عندما تتنعم بهذه النعم من غير أن تنسب الفضل إلى صاحبه جل جلاله. إن الله جل وعلا نبه عباده إلى أن مهما حاول البشر إحصاء نعم الله عز وجل فليس إلى ذلك من سبيل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا المعنى تكرر مرتين في كتاب الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إحدى الآيتين إنما تشير إلى علاقة العبد بالرب، والأخرى تشير إلى علاقة الرب بالعبد. في علاقة العبد بربه إن العبد ظلوم كفار، إن الله جل وعلا أسبغ عليه نعما لا تحصى، والشكر الذي يصدر من الشاكرين فضلا عن الجاحدين قليل جدا، لا يكافي هذه النعم التي تحصى التي لا تحصى. وأضرب لك مثال حتى بس تتدبر حجم النعم: كم عدد الأنفاس التي تتوقع أن تتنفسها في اليوم والليلة؟ أكثر من 120 ألف نفس، يعني من 12 إلى 16 نفس في الدقيقة تقريبا. أفضل الشخص يعني المتوسط للشخص البالغ الطبيعي، اضرب الرقم ده في 60 في 24 يطلع قرابة 120 ألف. 120 ألف نعمة every day في جانب واحد فقط وهو التنفس. انسى الطعام، انسى الشراب، انسى الكساء، انسى انسى انسى، نعمة واحدة. وعايز تعرف حجمها؟ انظر إلى الذين يوضعون تحت الأجهزة المنفسة، حط على أجهزة اللايف سبورت والتنفس الصناعي عشان تقدر النعمة قدرها، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يستشعر قيمته إلا المرضى. فقط النفس 120، يعني قرابة 120 ألف نعمة في النفس يوميا. طبعا هذا في عدد الأيام والليالي منذ أن ولدتك أمك إلى أن تنفرد سالفتك على الثرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن محاولة البشر لإحصاء أجناس النعم فضلا عن أفرادها وأحادها محاولة يائسة، محاولة بائسة، لا سبيل لهم إلى إحصائها لا من قريب ولا من بعيد. ومن ثم قال تعالى: إن الله لغفور رحيم، يغفر ما كان منكم من تقصير في شكر هذه النعم التي عجزتم عن إحصائها. بل أذهب بك إلى ما هو أبعد من هذا، ما تظنه أنه أنه أوجاع وأقدار مرة في باطنه نعمة، نعمة الألم في حسب نعمة الألم. أيوة، إن في الألم نعما لا تحصى، من أكبر النعم في حياتنا. انتبه أحمد شوقي لهذا المعنى عندما قال: تفردت بالألم العبقري وأنبغ ما في الحياة الألم. تفردت بالألم العبقري وأنبغ ما في الحياة الألم. نفس البشرية تكون أكثر شفافية ونقاء عندما تقع تحت وطأة الألم أكثر منها في حالات البهجة واللهو أو المتعة. العضو الميت لا يحس بالألم، فأول فائدة له أنه إنذار مبكر بالمرض، تشخيص له وبيان لموضعه حتى ينتبه المريض أن ثمة شيء غير طبيعي في جسده لابد أن يبادر إلى علاجه. وأخطر الأمراض التي تبدأ دون أي إحساس بالألم ثم تظل تسري وتتطور إلى أن تغتال العافية وتهزم القوة في البدن البشري وتستفحل وتصل إلى مرحلة من الخطر والضرر يعسر علاجها وتطويقها بعد ذلك. زي الطفل عن الرضيع لا يستطيع أن يعبر عن شكاواته إلا بالدموع إلا بالبكاء، ولولا بكاؤه ولولا دموعه ما عرفت أنه يتألم وما بادرت إلى تلبية حاجاته. الألم أوجد نهضة في العقل البشري هي التي قادت لإكشاف الطب والصيدلة والتشخيص وأنواع الأمراض والأدوية المختلفة، قاد إليها ما يشعره الإنسان من ألم. الدافع الروحي الذي يوجده الألم في قلوب أصحابه حيث يتقربون إلى الله عز وجل يلتمسون منه الرحمة والمعونة للشفاء، مدرسة للصلاة، مدرسة للتوبة. إن دقائق من الألم الشديد يكون لها تأثير في المريض أكثر من 100 موعظة يسمعها، أبلغ من تأثير 1000 محاضرة يسمعها في المسجد، دقائق يستشعر فيها يعني وطأة الألم وضراوته، سواء كان ألما نفسيا أم كان ألما عضويا. أيضا من نعمه سبب للتعاطف الاجتماعي حول هذا الشخص المتألم ولإحاطته بالعديد من المحبين والأقارب والأصدقاء، يحيطونه بكل مشاعر المودة ويطلبون له الشفاء، هذا يتبرع له بدمه وهذا بعضه من أعضائه. والحياة التي تكلف أموالا طائلة تجد من حوله حتى يبيعون ممتلكاتهم ومقتنياتهم من أجل المبادرة إلى غوثه وإلى المبادرة إلى علاجه. لو تفكرت حتى في الأوجاع والآلام لعرفت أن فيها نعما باطنة لا تحصى ولا تعد. تفردت بالألم العبقري وأنبغ ما في الحياة الألم. أحد الشعراء المعاصرين كان أستاذا في كلية اللغة العربية، نعم، كان يقول: وغرست في قلب الشجون فأينعت بين الجوانح نعمة الآلام. غرس الشجون في قلبه فأثمرت في جوانحه نعمة الألم. وغرست في قلب الشجون فأينعت أو فأثمرت بين الجوارح نعمة الآلام. نعمة النسيان، النسيان إذا استفحل مرض، وقد يستمد بعض الناس الزهايمر وكذا وكذا أو مشكلة أصحاب المشكلة مع الذاكرة القصيرة نحوهم، لكن أصل الموضوع فيه قدر من النعمة الباطنة. كم يمر بك من أقدار مرة ومن أحداث موجعة من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليك نعمة النسيان تتحولها إلى أرشيف الذاكرة، فلا تظل شبحا يلاحقك، لا تظل غولا يطاردك ويقضي على بقية العافية في جسدك، وبالتالي تستطيع أن تتكيف أن تتعايش حتى مع من ظلمك، حتى مع من استطال عليك مع الزمن تنسى هذا. ولهذا يقولون كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا الآلام والكوارث والمصائب تولد كبيرة ثم تصغر مع الزمن، رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة أي مصيبة تولد كبيرة ومع الزمن تصغر تصغر تصغر تصغر. واحد من الشعراء كان شديد التعلق بأبيه جدا، متخيل أن موت أبيه نهاية العالم، الدنيا ستظلم، الشمس سوف تكسف إذا مات أبوه. ثم مات أبوه ما حصلش حاجة، الدنيا ماشية. فقال: ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحزان أني سأضمأ للحياة وأحتسي من كأسها المتوهج النشوان. ما كنتش متخيل حتى أشرب كوباية مية ولا كل لقمة، لقيت الدنيا ماشية، ده أنا باكل وبشرب والدنيا ماشية. ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحزان أني سأضمأ للحياة وأحتسي من كأسها المتوهج النشوان. ومع كثرة هذه النعم وعجزنا عن شكرها، عجز حقيقي، وخذ صورة من صور العجز، إذا وفقت إلى شكر نعمة من النعم، من ذا الذي أقدرك على هذا الشكر؟ من ذا الذي أوجد في قلبك داعية إلى الشكر؟ من ذا الذي أزال من نفسك العوائق التي تحول بينك وبين الشكر؟ الله. فهذه نعمة جديدة، أن تشكر الله على نعمة من النعم، هذه نعمة جديدة تحتاج وتقتضي شكرا جديدا، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا العجز عن شكر النعم والشعور بالتقصير هو الذي يولد في النفس البشرية الشعور بالحياة من الله عز وجل. أبوء لك لنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمك التي لا تحصى وأعترف أيضا بذنوب التي لا تحصى. فما بين الشعور بالنعمة والإقرار بالذنب تتولد حالة من الحياة تحمل صاحبه على الانكسار بين يدي الله عز وجل. وإن الله عند قلوب المنكسرة نفوسهم من أجله، حتى قالوا: إن أمين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المعجبين المدلين بتسبيحهم. إن من تنكسر قلوبهم بين يدي الله عز وجل ثم تفيض عيونهم ودموعهم، إن هؤلاء، إن انكسار هؤلاء المذنبين المقرين أحب إلى الله من زجر المسبحين المدلين بتسبيحهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وما أكرم ربي وما أعظمه. الحديث الصحيح عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. سبحانه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. ما هو ذلك الميثاق الذي وثقنا به؟ يحتمل الميثاق الأول الذي عندما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه، استخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويحتمل أن يكون المقصود ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الميثاق على السمع والطاعة والنصرة في بيعة العقبة الثانية مش الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ميثاقا على أصحابه، يروي هذا يعني كتب تروي هذا كتب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى، يقول من يأويني، من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ويؤويه. حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، على النبي صلى الله عليه وسلم، احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله يشيرون إليه بالأصابع. حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب، فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فقال عمه العباس، وكان لا يزال على ملة قوم، يا ابن أخي إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك بحمية القرابة والقبيلة يريد أن يحتاط لابن أخيه، إني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على من أبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إلى يثرب، فتمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. لا فيش أي وعد دنيوي قط، هذه قمة المطالب، فقط لكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد ابن زرارة وكان أصغر 70، فقال رويدا يا أهل انتظروا، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. الآن عندما تخرجوه من قومه وتؤونه بين أصولكم، إعلان للحرب على العرب كلهم، إعلان للحرب على العرب جميعا، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مسّتكم، وعلى قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة، فخذوه أجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. أحسن لكم، مش رجالة يعني، مش دول كملوا المشوار للنهاية، بلاشوا من دلوقتي، من أصيروا من دلوقتي بلاشوا. فقالوا يا سعد أنطعن يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيمها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ومن علم بذات الصدور أولى بأن يعلم ما يظهر وما يجهر به الناس من أقوالهم وأعمالهم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. القسط العدل، أي أن تنشطوا للقيام بالعدل ظاهرا وباطنا، وأن يكون ذلك لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط لا إفراط ولا تفريط، لا في القول ولا في الفعل، وأن تقوم هذا على القريب وعلى البعيد، على الصديق وعلى العدو، ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، شنآن البغض والعداوة على ألا تعدلوا كما هو حاله من يفعل من لا عدل عنده ولا قصد، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، كما تشهدون على عدوكم اشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا. بالعدل قامت السماوات والأرض، وإذا قلتم فاعدلوا. لا يحملنك بغض الكفار أو الظلام أو المبتدعة أن تنسب إليهم باطلا لم يجترحوه لم يقترفوه، أو أن تتقول عليهم ما لم يقولوا، أو أن تنتقص شيئا من حقوقهم الظاهرة. وقد ذكرت لكم أن القرآن علمنا العدل مع المخالف قبل الموافق، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، مش زي بعض، تكلم على الكفار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وحديث عمرو: إن فيهم لخصالا أربعا أحلم الناس عند فتنة، أسرعهم إفاقة عند مصيبة، أوشكهم كرة بعد فرة، خيرهم ليتيم وضعيف ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. مقومات السيادة ينسبها إلى الروم إلى غير المسلمين، ونحن نرى آثارها اليوم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، كلما اجتهدتم في الاقتراب من العدل اجتهدتم في الاقتراب من التقوى، إذا تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. بالقسط قامت السماوات والأرض، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعدل الله أوفوا. إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. إن الملك يدوم مع العدل ولو كان الملك كافرا، ولا يدوم مع الظلم ولو كان الملك مسلما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة، والعدل قيمة مطلقة وشاملة. في علاقتنا الداخلية بعض المتدينين عنده تدين أحمق، يعني يتصور أن بره بأمه أن يظلم زوجته، لازم يديها بالجزمة، ويتصور أن هذا تقرب إلى الله جل وعلا. يا أخي، هذه نفوس مستقلة، هذه لها حق وهذه لها حق. إن الله جل وعلا لا يقبل منك أن تظلم زوجتك برا بأمك. أقم العدل هنا وأقم العدل هنا، ولا تأتي الشق كمائل. إذا كان الأمة تحتاج إلى خدمة، إن تنفت الزوجة بخدمتها أحسنت وأجملت فجزاها الله خيرا، وينبغي لزوجها أن يثيبها على ذلك وأن يكرمها وأن يحسن إليها. وإن عجزت أو أبت فإن الله لم يلزمها. شوف الله جل وعلا قال يعني: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هات لي ابتغي لأمك خادمة، قسط خدمتها بينك وبين إخواتك وأخواتك، لكن لا يلزم الزوجة أن تخدم أبويك. إن فعلت هذا يدل على أصالة وعلى عراقة وعلى نبل وعلى رشد وعلى حسن خلق، وهي جديرة بأن يعجل الله لها ذلك عافية في بدنها وسعة في رزقها وصلاحا في ذريتها وسكينة في نفسها وطمأنينة في قلبها وحسن في خاتمتها إن شاء الله. لكن إن هي أبت على هذا لا يكون هذا سبيلا إلى كسر أنفها، إلى ظلمها، إلى إجبارها بأيمان طلقات متتابعة، طلقة ورا الثانية ورا الثالثة. هذا نوع من أنواع الخروج عن الجادة والخروج عن القسط الذي به قامت السماوات والأرض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، ومن أصدق من الله وعد، ومن أوفى بعهده من الله. ومن أصدق من الله حديثا، آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ذكر العمل بجوار الإيمان فإن الإيمان يشير إلى الاعتقادات الباطنة والعمل يشير إلى أعمال الجوارح الظاهرة. أما إذا أطلق الإيمان وحده فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن أجل هذا دلالته عند الانفراد تختلف عن دلالته عند الاقتران. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة من الستر، أن يستر الله على عبده ما كان من عمل في الدنيا غير صالح ويستره عليه يوم القيامة. سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. يبني الله عبده يوم القيامة فيضع عليه كنفة ثم يقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقر بذنوبه جميعا، لا يستطيع أن يجحد منها شيئا. حتى إذا ألقى في نفسه أنه هالك يقوله ربه جل جلاله: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. وأما الآخرون المبعدون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأجر كبير الذي لا يعلم كبره ولا يعلم عظمته إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. التكذيب مدخل من مداخل الكفر، لكن الكفر قد يكون ردا وإباء، ليس بالضرورة أن يكون كل كافر مكذبا. إن أبا طالب لم يكن مسلما، لم يكن مؤمنا، لم يكن مكذبا، ومع عدم تكذيبه لا يزال كافرا بالله العظيم. عندما فرطت أنفاسه قال: إنه على ملة عبد المطلب. قال: إنه على ملة عبد المطلب. ولم يكن منه تكذيب، بل هو القائل: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن كيف كان كفره وأين كان كفره؟ أنه أبى أن يقر بالتوحيد والرسالة إقرارا انقياديا يقتضي انخلاعه من الكفر واتباعه للنبي محمد. هذه نقطة الخلاف التي أردته موارد الردى والهلاك. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء في حياتهم، ولا لأرواحهم أبواب السماء بعد مماتهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه: كلما خبت زدناهم سعيرا، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكلون. إن الله جل وعلا كما أقدركم عليهم ونصركم عليهم، نحن المقابلة نعمة أخرى انتبهوا لها، أنه كف أيديهم عنكم. عندما هموا أن يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء، يا ترى ما هذه النعمة المقصودة في هذه الآية؟ اختلف أهل التفسير. نعم، فمنهم من قال إنما هو إشارة إلى ما كان من يهود بني النضير عندما هموا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء يستحملهم دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فأتمروا فيما بينهم وأرادوا أن يغتالوا رسول الله، ولبسوا من يرمي عليه حجارة من أعلى البناية التي كان يستند إليها، فأعلمه الله بذلك وأنجاه الله منه. نعم، وقيل إن هذا ما هم به المشركون من قتال المسلمين يوم الحديبية، وقيل يعني قد يكون في محاولة هذه المرأة التي أرادت أن تدس السم لرسول الله في طعامه، وفعلت بالفعل ودست له كمية كبيرة من السم وسألت عن أحسن جزء من الشاة الذي يحبه، قال لها الذراع، فأتوصف أو بالنقطة دي وملأتها بسم زعاف، والله جل وعلا أنجاه منهم جل جلاله. فكف أيديهم عنكم، اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل عليه وحده لا على قوتكم ولا على بأسكم، لأن أهل الإيمان يبرؤون من حولهم وقوتهم إلى حول خالقهم وقوته جل جلاله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة، لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله جل جلاله. فكف أيديهم عنكم، أي منعهم عنكم بقهره وسلطانه، فلم يستطيعوا أن ينالوا منكم شيئا، فذكروا هذه النعمة إلى جانب غيرها من آلاف النعم، بل ملايين النعم، بل مليارات النعم التي تعجز الحصر ولا يقوى أحد على حصرها ولا على عدها كائنا من كان. إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله لرؤوف رحيم. هذا ما تيسر التعليق به على هذه الآيات الكريمات، وبهذا نكون قد فرغنا من المحاضرة الثالثة من تفسير سورة المائدة، وفرغنا من الربع الأول في هذه السورة، وأسأل الله أن يقدرنا على مواصلة المسير حتى يبلغ الكتاب أجله، وحتى ننتهي من تفسير الكتاب كله إن كان في الآجال طول وفسحة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.